قل ما هو دعاء سجود التلاوة؟ تقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا سجود التلاوة. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. وسجدة صاد لها دعاء خاص. سجدة في صوت صاد فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب لها دعاء خاص. اللهم اكتب لي بها ذكرى وارفعني بها ذكرى وحط عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه الصلاة والسلام.